حق حمده، وصلى الله وسلم على أفضل أنبيائه وأشرف خلقه. قبل أن نبدأ سؤال الليلة في الفرض، فرض النصف من يرث به وكم عددهم وما قال الناظم فيه؟ هذه جائزة كتاب الانحرافات العقدية، الله يجينا وإياكم الانحراف. النصف من يرث به، تفضل. كم عددهم؟ أي نعم، خمسة. فرض، نعم، هذا إذا كنا لأم وأبي، ها، وبعدها الأخت التي من الأبي عن معصبي، الله يفتح عليك. طيب، الحمد لله. تقدم معنا في المجلس الماضي التأصيل، ولأن بعض الأصول التي ذكرها الناظم رحمه الله تعول وفصل فيها، فهذا يقودنا إلى التعرف على أنواع المسائل في المواريث، وذكرنا هذا إجمالا في اللقاء الماضي، وأنها على أربعة أنواع: مسائل عادلة، ومسائل عائلة، ومسائل رد، ومسائل خالية، وهي المسائل التي ليس فيها وارث. فقبل أن نواصل في ما ذكره الناظم رحمه الله في التصحيح، في تصحيح المسائل، يحسن بنا أن نتعرف على نوعين باقيين من أنواع المسائل. فذكرنا بالتفصيل أنواع المسائل العول والأصول التي تعول ومنتهى كل أصل، فبقي معنا مسائل الرد ومسائل ذوي الأرحام. والناظم رحمه الله لم يذكرها في نظمه، لأنه ذكر في أول النظم أنه على مذهب زيد الفرضي، وزيد رضي الله عنه لا يرى الرد في المواريث، وهذا هو مذهب الشافعية والمالكية، قالوا إذا فاض شيء من المال فإنه يصرف في بيت مال المسلمين إن كان بيت المال منتظما. وقالوا لأن الله عز وجل قد أعطى كل وارث حقه، والزيادة على ما أعطاهم الله عز وجل أو رسوله صلى الله عليه وسلم افتيات على الشرع. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فإن أعطى البنت النصف فلا وجه للزيادة أن تزاد على ذلك، وإذا أعطى الأم السدس أو الثلث فلا وجه للزيادة على ذلك إذا فاض شيء من المال. وذهب الحنفية والحنابلة، وهو قول متأخر الشافعية والمالكية لعدم انتظام بيت المال، ذهبوا إلى أنه يرد على ذوي الأرحام، يرد الفائض على الورثة، واستدلوا بأدلة منها قوله عز وجل: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، فالأقارب هم أولى من ماذا؟ من بيت المال. واستدلوا أيضا بحديث أبي هريرة وفي البخاري ومسلم: من ترك مالا فلورثته، هذا لفظ البخاري، وفي مسلم: فلوارثه. واللام تقضي التمليك، أي أن المال هذا يملكه الورثة. واستدلوا أيضا بحديث سعد الذي رواه أيضا البخاري ومسلم، حينما عاده النبي صلى الله عليه وسلم من مرض ألم به فقال: يا رسول الله، قد بلغ بي الوجع ما ترى، وليس لي وارث إلا ابنة لي، إلا ابنة، فجعلها وارثة، فدل على أنها ستحيط بجميع المال. ولم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم: لك من الورثة غير هذه البنت من العصبات. كان له أخوة كعتبة بن أبي وقاص وغيره من عصبته، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، أقره النبي صلى الله عليه وسلم على لفظه هذا، فدل على أن الوارث إذا انفرد أخذ فرضه بالدليل وأخذ الباقي ردا، يعني أخذ الفرض إرثا وأخذ الباقي ردا، هكذا ذكروا رحمهم الله. إذا علم هذا فإن هؤلاء الذين قالوا بالرد قالوا يرد على جميع الورثة إلا الزوج والزوجة، فلا يرد عليهم، فيستثنيان في مسائل الرد. لماذا؟ قالوا لأن الزوج أجنبي عن الزوجة والزوجة أجنبية عنها، والعمدة في القول بالرد هو قوله عز وجل وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، والزوجة ليست من أولي الأرحام والزوج كذلك ليس من أولي الأرحام، وعلى هذا فيرد فقط على الورثة ما عدا الزوج والزوجة، يعني إذا فاض شيء من المال رد على سائر الورثة ما عدا الزوجين، هذا قول جماهير أهل العلم. وحكي عن عثمان رضي الله عنه أنه قال يرد على جميع الورثة ولو كان فيهم زوج أو زوجة، وكان الشيخ ابن سعدي رحمه الله يختار هذا القول. وقد يستدل له بعموم قوله صلى الله عليه وسلم من ترك مالا فلورثته، وهو استدلال وجيه، لأنه قال لورثته والزوج والزوجة من الورثة، ولأن هذا الرد ثبت بالاجتهاد وليس فيه نص، فيسوى بين جميع الورثة، ولأن الزوجين يتعرضان للنقص في العول، يتعرضان للنقص إذا حصل عول، فالعول يقع على جميع الورثة، فإذا أنقص بسبب العول فيزاد بسبب الرد، إذا حصل عجز في أصل المسألة فإنه ينقص على جميع، إذا حصل زيادة في مجموع السهام نقص عن جميع الورثة ومنهم الزوجان، فكذلك يحصل الزيادة لجميع الورثة ومنهم الزوجان كذلك. وهذا القول وجيه، لكن النفس تتهيب أن يقال به مع مخالفة أكثر أهل العلم له، ولذلك سنذكر الرد على الورثة فيما عدا الزوجين إن شاء الله تعالى. هذا أصل الخلاف بين العلماء في هذا الباب. والمسألة الرابعة هي المسألة الخالية التي ليس فيها ورثة، أن يهلك هالك وليس له وارث، ليس هناك من أصحاب الفروض أحد وليس هناك معصب، فهذه المسألة أيضا تسمى بميراث ذوي الأرحام، فهناك مناسبة أن تذكر هنا أيضا، والناظم لم يذكرها أيضا لأن الخلاف فيها كالخلاف تماما في مسائل الرد. في مسائل الرد قلنا زيد لا يرى الرد، كذلك لا يرى أن يرث ذوي الأرحام، بل قال ومن تبعه من الشافعية والمالكية يصرف المال إلى بيت المال. وذهب الحنفية والحنابلة وهو مذهب عمر وابن مسعود من الصحابة وقضي به أن التركة تصرف لذوي الأرحام من غير أصحاب الفروض والعصابات، وأولو الأرحام منهم أصول ومنهم فروع ومنهم حواشي ومنهم فروع للأصول وفروع للحواشي. أولو الأرحام هم الذين ليسوا من الورثة الذين تقدموا معنا على سبيل الإجمال وهم 17، أو على سبيل التفصيل وهم 25، والوارثون من الرجال 10 والوارثات من النساء 7، أولو الأرحام من غير هؤلاء. فمنهم أصول كأبي الأم، هذا الجد من قبل الأم وهو الجد الفاسد، إذا مات ميت ولم يخلف إلا جده من قبل أمه، فهل يرث لأنه لا يوجد وارث إلا هو، أو يصرف المال لبيت المال؟ هذا من جهة الأصول. من جهة الفروع كأولاد البنات، ابن البنت وبنت البنت، ليس من الورثة. فلو هلك هالك ولم يخلف إلا ابن بنت أو بنت بنت أو مجموعة من أبناء البنات، هل يرثون أو يصرف المال لبيت المال؟ كذلك يكون الورثة من ذوي الأرحام من الحواشي كابن الأخ لأم، وبنت الأخ وبنت الأخت وابن الأخت. كذلك يكون من فروع الأصول، أولو الأرحام يكونون من فروع الأصول مثل الخالة والعمة، وفروع هؤلاء ابن الخالة ابن العمة بنت الخالة بنت العمة، هؤلاء جميعا ليسوا من الورثة. فإذا مات إنسان مقطوع، هذا يسميه العوام عندنا مقطوع، مات مقطوعا ليس له وارث من الورثة المعتبرين أصحاب الفروض وأصحاب الحواشي، لكن له ورثة من أولي الأرحام، هل يصرف المال لهم؟ فالمذهب وهو مذهب الحنفية وقضاء بعض الصحابة قالوا يصرف المال لأولي الأرحام، لنفس الآية تستدلوا بها في الرد، قوي عز وجل وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض، ولقضاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ولأنهم أولى بالمال من بيت المال، فهم أقرب للميت. واستدل أيضا بعضهم بقوله عز وجل للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. والأقربون يشمل الورثة الذين جاء التنصيص عليهم في الكتاب والسنة، ويشمل كذلك من كان من ذوي الأرحام. يتلخص لنا من هذا أن المسائل إذا قيل بتوريثهم فطريقة التوريث في ذوي الأرحام كطريقة التوريث في مسائل الرد. تلخص لنا من هذا أن المسائل أربعة: عادلة وعائلة ومسائل رد ومسائل خالية التي هي مسائل ذوي الأرحام. المسائل العادلة لا إشكال فيها، المسألة العادلة هي التي يستوي فيها مجموع السهام مع أصل المسألة، هذه لا إشكال فيها، مثل أن يهلك عن زوج وبنت. المسائل العادلة مجموع السهام يساوي أصل المسألة، هلكت امرأة عن زوج وبنت، كم للزوج؟ عفوا، هلك عن زوج زوج وأخت، وأخت شقيقة، الزوج له كم؟ النصف، والأخت لها، أصل المسألة هنا اثنان، واحد وواحد، مجموع السهام كم؟ يساوي اثنين، يساوي أصل المسألة، مجموع السهام يساوي أصل المسألة، هذه مسألة عادلة، والمسائل العادلة كثير، هذا مثال فقط. المسألة العائلة العود تكلمنا عنه في المجلس الماضي هو الزيادة، المسألة العائلة مجموع السهام أكبر من أصل المسألة. من أمثلته زوج وأختين شقيقتين وأم، الزوج له النصف، الأختان لهما الثلثان، الأم لها السدس، المسألة هذه من كم؟ أصلها ستة، أصلها ستة، نصف الستة، ثلث الستة أربعة، سدس الستة واحد، انظر في مجموع السهام كم؟ ثمانية، مجموع السهام أعلى من أصل المسألة. ففي المسائل العالية الحل سهل، فقط إلغي الأصل الذي معك واستبدله بمجموع السهام، اجعل أصل المسألة من ثمانية، فلو خلف هذا الهالك أو هذه الهالكة لو خلفت 8000 اقسمها على 8، السهم يطلع بكم؟ بألف. الزوج سيأخذ 3000 والأختان الشقيقتان 4000 لكل واحدة منهن 2000 والأم لها 1000، يعني لا تحتاج إلى شيء. وصلت إلى نهاية المسألة، لأن آخر شيء في المسألة أن تخرج قيمة السهم، لعلنا نذكره إن شاء الله فيما يستقبل. المسألة الثالثة هي مسألة الرد، أو ممكن نسميها الفائضة، المسألة الفائضة. هذه يكون فيها مجموع السهام أقل من أصل المسألة، مجموع السهام أقل من أصل المسألة. مثاله هلك هالك عن أم وبنت، الأم لها السدس، البنت لها النصف. المسألة من كم؟ من 6، سدسها نصفها، مجموع السهام كم؟ 4، أقل من 6، بقي 2، أين يذهب؟ قالوا نردهما على الورثة. طيب، هل نقسم الاثنين بين الأم والبنت؟ لا، هناك طرائق سنحتاج أن نصل إليها في ما يأتي إن شاء الله من كلام. المسألة الرابعة والأخيرة هي المسألة الخالية، وهي عدم وجود وارث، لا يوجد وارث. بعض الفقهاء يذكرها في هذا الموضع، بعضهم يذكرها في نهاية الكتاب، في نهاية مسائل المواريث، لأنها خارجة عن الأصل ويندر وجودها، يندر أن يوجد وارث ليس له أحد من العصر، لأنه إذا لم يوجد له أصحاب فروض قد يوجد له معصب ولو كان بعيدا، كأبناء العمومة البعيدين أو أقصى رجل من القبيلة هو من عصبته. لكن يحصل هذا أحيانا في مجهول النسب، يعني لا يعرف له وارث، يعني ماتت أمه قبله ولا تزوج، ثم ماتت زوجته قبله وليس له أولاد وليس له أصل، لا يعرف أصوله. فهذا إن كان له ذوي أرحام كخالة أو كذا ممكن أن يصرف المال إليها. هذه المسألة الحل فيها سيكون مماثلا تماما للطرائق التي سندرسها بعد قليل في مسائل الرد. مسائل الرد تحتاج إلى تفصيل، يعني الفائض هذا أين يذهب وكيف يوزع الورثة؟ اتفقنا على أن الراجح في قولي أهل العلم أنه المالكية والشافعية قالوا مباشرة الفائض هذا يذهب إلى بيت المال بشرط أن يكون منتظما، بشرط أن يكون منتظما. وتمنى بعضهم أن الناظم ذكر الرد لأن بيت المال يؤس من انتظامه إلى قيام الساعة، عدم انتظامه إلى ذوي الأرحام إلى الرد، يعني قالوا إذا ما انتظم بيت المال نوافق من قال بالرد. إذا جينا لحل مسائل الرد، فمسائل الرد لا تخلو من حالتين. اتفقنا قبل قليل أن الرد يكون على جميع الورثة إلا على الزوج والزوجة، فلا يرد عليهم لأن الزوج أجنبي عن الزوجة، إلا إذا كان الزوج ابن عم، فإذا كان ابن عم فلا رد. الرد ما هو؟ هو صرف الفائض من التركة على الورثة. إذا كان ابن الزوج ابن عم فهو معصب، فمن شرط مسائل الرد ألا يكون فيها معصب، إذا وجد معصب أخذ الباقي ولا رد. أي مسألة فيها معصب لا يمكن أن يكون فيها رد. المسألة مسائل الرد في حال ما كانت المسألة لا معصب فيها. فأحوال المسائل الرد لها حالتان، الحالة الأولى ألا يكون هناك زوج ولا زوجة، هذه حالة. الحالة الثانية أن يكون معهما أحد الزوجين. في هذه الحالة الأولى المسائل لا تخلو من ثلاثة أحوال، لا تخلو من ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يكون هناك وارث واحد فقط، إذا كان هناك وارث واحد فقط فيأخذ فرضه والباقي بالرد. مثاله هلك، مثل ما تقدم في حديث سعد، هلك عن بنت فقط، البنت لها كم؟ لها النصف. نقول النصف زائد الباقي ردا. النبي صلى الله عليه وسلم قال ألحقوا الفرائض بأهلها وما بقي فلأولى رجل ذكر. لا يوجد أي ذكر، لو وجد ذكر صرفنا المال له وانتهت المسألة. لا يوجد ذكر، نعطي البنت نصفها والباقي تأخذه ردا، فرضا وردا. أو نقول تحوز جميع المال فرضا وردا، لا داعي نقول نصف والباقي ردا، حازت جميع المال. أي وارث من أصحاب الفروض له نفس الحال. لو قلت هلك عن أخ لأم فقط يحوز المال فرضا وردا، فرضه السدس والباقي ردا. هذه الحالة الأولى، أن يكون هناك وارث واحد فقط. الحالة الثانية أن يكون هناك أكثر من وارث من جنس واحد. فما هو الحل؟ يقسم المال بينهم بالسوية، يقسم المال، هنا يحوز جميع المال، هنا يقسم المال بينهم، بينهم بالسوية. مثاله يعني هلك هالك عن خمس بنات، المال لهن جميعا، المسألة من خمسة، المسألة من خمسة، لكل واحدة منهن سهما واحدا، فالتركة التي هي 100,000 مثلا تقسم على خمسة، لكل واحد منهن 20,000 أو 20,000. هلك هالك عن ثمان شقيقات، المسألة من ثمانية، لكل منهن سهم فرضا وردا. لا داعي أن تقول للبنات هنا الثلثان والباقي ردا، أو للشقيقات الثلثان والباقي ردا، تقول يحزن جميع المال فرضا وردا. لو هلك عن ثلاث جدات، الجدات لهن سدس، وإن تساوى نسب الجدات وكنا كلهن وارثات فالسدس بينهن بالسوية، لكن هنا لا يوجد معهن وارث، نقول لهن جميع المال فرضا وردا. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة أن يكون هناك أكثر من وارث من أكثر من جنس. هذه الأحوال الثلاثة كلها في حال لم يكن هناك زوج أو زوجة. إذا كان هناك أكثر من وارث من أكثر من جنس، كأن يهلك عن أم وبنت، المسألة الأم لها السدس والبنت لها النصف، المسألة من ستة، سدسها واحد نصفها ثلاثة، فما عليك إلا أن تلغي أصل المسألة وتجعل أصلها من مجموع السهام. مجموع السهام كم؟ أربعة. التركة التي عندك، الأموال التي عندك، اقسمها على أربعة، يطلع لك جزء السهم، قيمة السهم، اضربه في سهام كل وارث. فلاحظ الرد، ما الذي فعل الرد بالورثة؟ حصل زيادة. هنا الأم كانت تأخذ واحدا من، صارت تأخذ واحدا من، كانت تأخذ السدس صارت تأخذ الربع. هنا البنت كانت تأخذ النصف صارت تأخذ كم؟ ثلاثة أرباع. حصل زيادة بالعدل. يعني الفائض كم كان الفائض؟ اثنان، ما وجع أنها واحد وواحد، لا، الفائض بحسب فريضة كل وارث. فما عليك إلا أن تلغي الأصل الأول وتجعل مجموع السهام هو الأصل. هذه الحل في الحالة الأولى، يحوز الوارث التركة. في الثانية يقسم المال بينهم بالسوية، في الثالثة يجعل أصل المسألة من مجموع السهام. هذه أحوال ثلاث ألا يكون هناك زوج. الحالة التي بعدها أن يكون هناك زوج أو زوجة، فكيف يكون قسمة المال؟ على القول بأنه يرد على الزوج والزوجة كما هو اختيار ابن سعدي رحمه الله عليه وروي عن عثمان، فالحل كالحل هنا كما تقدم معنا هنا. لكن على القول بعدم الرد على الزوج والزوجة، فلا تخلو أيضا المسألة من أحوال. هذه الحالة الثانية أن يكون في الورثة زوج أو زوجة. الأحوال الثلاثة التي تقدمت كررها هنا، ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يكون مع الزوج أو الزوجة وارث واحد فقط. الحالة الثانية أن يكون مع الزوج أو الزوجة أكثر من وارث من جنس واحد. الحالة الثالثة أن يكون مع الزوجة أو الزوج أكثر من وارث من أكثر من جنس. في الحالة الأولى والثانية الحل سهل، يعني هلكت امرأة عن زوج وأم، الزوج هنا سيأخذ كم؟ النصف. الزوج سيأخذ النصف، الأم الثلث. المسألة من ستة، نصفها ثلاثة ثلثها اثنان، سيفيض كم؟ واحد. سنرده لمن؟ لمن؟ لا، الزوج لا يأخذ رد، زايد الباقي رد لا يوجد. قلنا في مسائل الرد لا يوجد أولى رجل ذكر، ما في ذكر، في ذكر هنا ما في. قلنا إذا على أنه يرد على الزوج والزوجة فتجعل المسألة من خمسة وانتهى، تعود نفس الحال الأولى. هنا الآن سنرد على غير الزوج والزوجة، فإذا كان مع الزوج أو الزوجة وارث واحد فقط فيأخذ فرضه زايد الباقي رد، زايد الباقي رد. طبعا من منع من الرد قالوا هذا غير معهود في الشريعة، أن صاحب الفرض الثلث تأخذ الأم الثلث وتأخذ الباقي. قلنا لا، معهود في الشريعة، مثل أن يكون هناك أب يأخذ السدس والباقي تعصيبا، مثل أن يكون الزوج ابن عم نقول يأخذ النصف والباقي تعصيبا. طبعا هذه المسائل فيما لو كان الزوج ليس معصبا، لو كان معصبا هو الذي سيأخذ الباقي، ولا تكون المسألة مسألة، لا تكون هناك مسألة رد. الحالة الثانية كأن يهلك رجل عن زوجة، عن زوجة وأخوين لأم. الزوجة كم فرضها؟ ممتاز، الربع لعدم وجود الفرع الوارث. الأخوين لأم الثلث لأنهم جماعة. هذه المسألة من كم؟ من 12، 12 هو الذي يقبل على الأربع على الثلاثة. ربعها كم؟ ثلاثة. ثلثها كم الفائض؟ ها؟ الفائض خمسة. من يأخذه؟ الأخوان لأم يحوزان الباقي ردا، زايد الباقي ردا يقتسمونه بالسوية. يعني يمكن أن نقول في هذه المسألة، يعني في هذه المسألة ممكن أن تقول المسألة من أربعة، زوجة، الزوجة لها واحد، الإخوة لأم لهم ثلاثة، الباقي وانتهت المسألة. إذا اكتشفت من البداية أنها مسألة رد اجعل أصلها هو مخرج المسألة الزوجية من أربعة. واضح؟ إذا كان هناك مع الزوج أو الزوجة أكثر من هنا وارث أكثر من وارث لكن كلهم من جنس واحد. إذا كان مع الزوج أو الزوجة أكثر من وارث مثل أن يهلك الرجل عن زوجة وأم وأخ لأم، الزوجة لها الربع، الأم لها السدس، الأخ له لأم له عفوا الأم لها الثلث، الأخ لأم له السدس، المسألة من 12، ربعها 3، ثلثها 4، سدسها 1، المجموع 8، فاض كم؟ 4. الأربعة هذا سيذهب للأم وللأخ لأم، عفوا 2، إذن الفائض 3، الفائض 3. هل نقسمهما بالسوية بين الأم والأخ لأم؟ لا، الأم ستأخذ أكثر لأن فرضها الثلث، فستأخذ أكثر من هذا. فنعطي الزوج أو الزوجة نصيبها ثم ننظر كيف يمكن أن تحل المسألة بين هذه، تحتاج إلى أن نمسح. ها؟ صورها ثم انقلوها في بعد. القاعدة في باء يعطى الزوج أو الزوجة فرضه والباقي للورثة، لبقية الورثة يقتسمونه بالسوية. القاعدة هنا يعطى الزوج أو الزوجة فرضه ولا داعي أن تؤصلها من أصلها الأصلي، اجعل أصلها من فرض الزوجية وأعطى الزوج أو الزوجة والباقي لبقية الورثة بالسوية لأنهم من جنس واحد، كلهم إخوة لأم أو كلهم أخوات شقيقات أو أخوات لأب. نعم، لا ما في هنا معصب، لو وجد معصب فلا رد، هنا ألحق الفرائض بأهلها وما بقي فردوه على بقيته. منين جاءوا بهذا؟ قالوا لأن الله قال وأولو الأرحام بعضهم أولى بعض. هنا كم الفائض في هذه المسألة؟ قلنا 5، فائض 5. الشافعية والمالكية قالوا 5 هذه نرسلها بيت المال، نعطي هؤلاء ما قسمه الله لهم والباقي يرده بيت المال. الحنفية الحنابلة قالوا القرابة هؤلاء أولى من بيت المال، بيت المال له مصادر أخرى، لكن لقولهم قوة ووجاهة من جهة أن هذا الزوج الذي هلك لو جنى جناية عمد الذي سيعقل عنه من؟ الذي سيدفع ديته من؟ بيت المال. ما في عصبة، مسائل الرد ما في عصبة، هؤلاء ليسوا عصبة. الذي سيعقل عنه هو بيت المال، قالوا كما سيغرم بيت المال عليه يأخذ ماله الذي فاض، فهذا فيه وجاهة. لكن الآية مشكلة في قوله وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض، والحديث أيضا فيه قوة، من ترك مالا فلورثته وليس لي إلا ابنة لي، قاله سعد، يعني ستحوز جميع المال فرضا وردا. فالخلاف قوي في المسألة، ولذلك القول بأن البيت المال إن كان منتظما فيعطى له المال قد يكون متوسط بين قولين. نجعل أصل المسألة من 4، 1 للزوجة والباقي للإخوة لأم. إيه، أو تجعله من 7، 3 للزوجة والأربعة للأم. لكن كما قال الناظم وإن تكن من أصلها تصح فترك تطويل الحساب ربح، إذا كانت تصح من 4 فلا تجعلها من 12 ولا من 7، دائما كلما كان الأصل أقل كان الحساب أدق. الحالة الثالثة امسحها ونعيدها. الحالة الثالثة هذه تحتاج إلى شيء من الفقه والتفصيل. إذا كان الحالة الثالثة ما هي؟ أن يكون هناك زوج أو زوجة ومن يرد عليهم المال أكثر من وارث، من أكثر من جنس، يعني أجناس. فما هو الحل؟ يعني فمثل هذه المسألة قلنا هلك عن زوجة وأم وأخ لأم، إذا تأملتها ستجد أنها مسألة رد فيه فائض. فمن البداية ابدأ تعامل معها على هذا الوجه. كيف تتعامل معها على هذا الوجه؟ تقسمها ثلاث مسائل. مسألة الأولى تسمى مسألة الزوجية، والمسألة الثانية مسألة الرد، والثالثة تسمى الجامعة. الجامعة جامعة المواريث ما هي من القرى. طيب الزوجة في هذه المسألة، أعطني مسألة الزوجية فقط كأن هناك زوجة، كم فرضها؟ طبعا في هذه الحالة الزوجة لها الربع، الأم لها الثلث، الأخ لأم له السدس. لو أخذنا مسألة الزوجية فقط، لو أخذنا مسألة الزوجية فقط فأصلها سيكون كم؟ من أربعة. طيب ربعها كم؟ واحد، والباقي لهؤلاء. احفظ هذا الباقي، كم هم؟ ثلاثة. تعال في مسألة الرد، هؤلاء أهل الرد، أهل الرد، وهذه الزوجية. لو عندك فقط مسألة الرد ثلث وسدس، أصلها من كم؟ من ستة. ثلثها كم؟ اثنان، سدسها واحد. لو نظرت في هذه المسألة فقط، مجموع السهام ثلاثة والأصل ستة، إذن سنلغي الأصل هذا ونحيله إلى ثلاثة. الآن سننتقل للجامعة. الجامعة تنظر إلى أصل مسألة الرد الذي استقر مع الباقي، ما الذي تراه بينهما؟ تماثل، اسمه تماثل، سميناه في النسب الأربع تماثل. إذا وضعت مسألة الزوجية ومسألة الرد ثم وجدت تماثلا بين الباقي بعد مسألة الزوجية والأصل النهائي لمسألة الرد، فما عليك في الجامعة إلا أن تجعل أصلها أصل الزوجية، أصلها هو أصل الزوجية، ثم تنزل الفروض كما هي السهام. عفوا، ما الذي تحصل لنا الآن؟ تحصل لنا الزوجة، ما الذي تغير في حالها؟ ما تغير في مسألة الزوجية، تأخذ كم؟ ربع. في الجامعة كم تأخذ؟ ربع، ما تغير. لماذا؟ لأننا لا نرد لا على الزوجة. بينما الأم كانت تأخذ الثلث، كم صارت تأخذ الآن؟ النصف، صارت تأخذ اثنين من أربعة. الأخ لأم كان يأخذ السدس، صار يأخذ الربع، زاد، انتهت المسألة. الآن الدراهم التي عندك تركها المورث تقسمها على كم؟ على الأربعة، يخرج قيمة السهم، اضربه في سهم كل وارث، يطلع نصيبه من التركة. هذه آخر خطوة سندرسها إن شاء الله. رأيت ما الذي حصل ما بين مسألة الزوجية ومسألة الرد؟ تقارن بين هذا وبين هذا. طيب نعطيكم مثال آخر، إذا ما في تماثل أو في تماثل فيه كل مسائل الرد، إذا كان من مع الزوجة أو الزوج أكثر من وارث، أكثر من جنس، فلا بد أن تجعل ثلاث مسائل، مسألة الزوجية، مسألة رد، ثم تنظر في المقارنة بين هذه، إذا وجدت أنها متماثلة تفعل ما فعلناها. يعني لو هذه تدربوا على هذه المسألة، لو كانت المسألة زوجة وأم وأخوين لأم فلا فرق، ما الذي سيختلف فقط؟ سيصبح الثلث هنا والسدس هنا، الأخوة لأم هم الذين سيأخذون الأكثر، سيصبح اثنان هنا وواحد هنا. هذه مسألة. يعني ممكن أن تقول أيضا زوج وجدتين وأخ لأم، هذه أيضا مسألة رد، هنا سدس وهنا أيضا سدس وهنا نصف، سيكون هناك رد ما ندري كيف تطلع النتيجة. سأعطيكم مثال على ما لو اختلف هنا وصار هناك تباين، امسح لي هذه فقط. هلك هالك عن زوج أو امرأة، هلكت عن زوج اللهم صل على محمد، وأخت هنا لا تكون مسألة رد، نبغى مثال سهل. ها؟ لا هذه بتكون صراع بعدين. اللهم صل على محمد. نسيت المثال هذا، زوج أظن أني كتبته من قبل. ما أدري استقيم هذا أو لا. الزوج هنا كم سيأخذ؟ الربع، زوج وبنت وبنت ابن، البنت النصف وهنا السدس. طيب نمضي فيها وننظر هل تستقيم ولا ما تستقيم، هذه مسألة رد أو لا. هذه المسألة من كم؟ من 12، لو حليناها ربعها 3، نصفها 6، سدسها 2، 3 و2 5 6 11. ها؟ إذا ليست رد، ها؟ إلا في رد، نعم، يبقى واحد فائض، يبقى واحد، إذن هي مسألة رد. طيب كيف نتعامل معها؟ نتعامل معها كما فعلنا فوق، نقول مسألة الزوجية مسألة الرد والجامعة. انظر للزوجية فقط، ما دام تأكدنا أنها مسألة رد فلا داعي لي. الزوجية لو حليناها وحدها فقط سيكون أصلها من كم؟ من 4، ربعها 1، الباقي سيكون هنا 3، احفظه كما حفظناه قبل. مسألة الرد فقط نصف وسدس، أصلها 6، نصفها 3، سدسها كم مجموع السهام؟ إذن ستلغى 6 وتكون إيش؟ وتكون 4. حينما تنظر إلى الباقي مع مسألة الرد ستجد بينها تباين. كيف تكون الجامعة هنا؟ كيف تكون الجامعة؟ احفظ هذه الطريقة، الجامعة تجعل الأصل، تجعل الأصل من حاصل ضرب مسألة الزوجية في مسألة الرد. مسألة الزوجية كم؟ في 4، 16. إذا انتهيت من هذا فاضرب سهم الزوجية 1 اضربه في مسألة الرد، واضرب الثلاثة هذه في 3 تعطيك نصيب البنت، واضرب 3 في 1 ستعطيك نصيب بنت الابن. لو ضربنا 1 في 4 سيعطينا كم؟ 4. لو ضربنا 3 في 3 ستعطينا كم؟ 9. لو ضربنا 3 في 1 ب3، هل صارت المسألة عادلة هنا؟ 16، 9 و3 12 و4 16. هل زاد ميراث الزوج؟ لا ما زاد، ما زاد، كان يأخذ ربع وهو هنا يأخذ ربع، فواحد من أربعة هو نفسه أربعة من 16. لكن ما الذي زاد؟ زاد نصيب البنت، كانت تأخذ النصف، صارت تأخذ 9 من 16 في جزء من السهم زائد، هي كانت تأخذ 8 من 16 النصف، 8 من 16 هنا صارت تأخذ 9 من 16. هنا كان يأخذ بنت الابن سدس 1 من 6 هنا صارت تأخذ 3 من 16، يعني زادت، يعني الفائض هذا الذي كان واحدا تقسم بين البنت وبنت الابن، لكن الذي استفاد أكثر هو البنت لأن فرضها أكثر وهو النصف. إذن في حالة التباين تنتبه لهذه الأسهم، إذا وجدت أن الباقي في مسألة الزوجية يباين الأصل في مسألة الرد فاضرب الأربعة في الأربعة تعطيك أصل الجامعة، يعني يفترض ترى أن تكتبوا ما أقوله كتابة حتى، أو ترجعوا للكتب المطولة في هذا، تضرب الأربعة في الأربعة تعطيك أصل الجامعة، ثم اضرب سهم الزوجية في أصل الرد بأربعة، واضرب الباقي مرتين، مرة في نصيب في سهام البنت صاحب الفرض الأول ومرة في صاحب الفرض الثاني، تجتمع عندك المسألة عادلة وحصل رد لذوي الأرحام ما عدا الزوج. لو قلنا بالرد على الزوجين فما عليك إلا أن تجعل مسألة بدل من 12 إلى تجعلها من 11 ويحصل الرد على الجميع. في مسائل ذوي الأرحام الحل كذلك تماما، لكن بدل البنت سيكون هناك واحد من ذوي الأرحام. يعني طريقة العلماء في توريث ذوي الأرحام لهم طريقتان، يعني لو هلك هالك عن 5 أخوال فماذا يفعلون؟ يقتسمون المال لأنهم جنس واحد. لو هلك عن خال واحد يأخذ جميع المال، هذا إذا لم يكن هناك، طبعا في ذوي الأرحام لا يوجد عصبة. بعضهم قال لا، الخال ينزل منزلة الأم فنعطيه الثلث، والباقي ما يوجد معصب نرده لباقي لبيت المال. إذا وجد أكثر من وارث، هذه يسمونها طريقة التنزيل، أن ينزل كل وارث من ذوي الأرحام منزلة من أدلى به من الورثة لو كان موجودا، فالخال ينزل منزلة الأم، والخالة تنزل منزلة الأم، البنت الابن بنت البنت تنزل منزلة البنت، العمة تنزل منزلة العم، يعني يدلي بمن أدلى به. العمة تنزل منزلة الأب، أدلت بالأب، وهكذا. يعني نكتفي بهذا حتى ما نشوش عليكم. بقي معنا في التأصيل التصحيح، يعني ما يسعف الوقت حتى نأخذه هنا، نتركه إلى اللقاء القادم، نسأل الله أن يفتح علينا وعليكم، والله أعلم، وصلى الله على محمد. نعم التصحيح، يعني نأخذ مثال مثلا. طيب درس الليلة الرد وذوي الأرحام، ما ذكره الناظم؟ قلنا في حاشية الخليفي رحمة الله عليه، توفي في أواخر القرن الماضي، أضاف 11 بيتا فيها وعلق عليها ابن قاسم في حاشيتي على الرحبية، يمكن أن يرجع إليها. الناظم ما ذكرها ليس إغفالا لها، لكن على مذهبه أنه لا يقال بالرد ولا يقال بتوريث ذوي الأرحام في هذا الموضع، إكمالا للقسمة المسائل. فالناظم في التأصيل ذكر العول، قال 3 منهن قد تعول. عرفنا التي تعول ما هو العول، وهو النقص في مجموع في أصل المسألة. فإذا عرفت العول تعرف ما يقابله، وهو الرد. هذا وجه إرادها في هذا الموضع. أي ألحقها، لا يستطيع أن يقحمها داخل نظم الناظم، لا يستطيع، يتحكم في نظمه، صارت ملحقة به. الأصل نعم، الأصل أنها تدرس في الحساب، يعني بعد العول تأخذ الرد. أظن تحقيقات كتاب الشيخ صالح مع أحد منكم أظنه سلك هذا المسلك، أظنه والله أعلم. البرهانية يحتاج إلى تثبت هل وضعها الرد بعد العول مباشرة أو لا، أنا لا أحفظها ولا أدري أين وضعها، لكن هذا الموضع لائق جدا به، مناسب حتى تعرف أنواع المسائل الأربعة: العادلة والعائلة والفائضة التي هي مسائل الرد، والخالية من الوارث وهي مسائل ذوي الأرحام. ذوي الأرحام يندر وجودها فيؤخرونها في آخر الفرائض، هكذا حتى صنع الشيخ صالح في التحقيقات رحمة الله عليه وحفظه. الله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.